رجائي عند وجود الزلل. كيف أعرف أنني قد اعتمدت على عملي؟ أفرح عندما تحدث الطاعة، وأفقد الرجاء، أفقد الرجاء عندما تحدث المعصية. ولكنه يريد أن يعلمنا أن الطاعة في هذه كانت بتوفيق الله، وأن معصية هذه كانت بقدر الله، وعلى ذلك فلا بد أن نؤمن بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز العرش. والمتأمل في حكم ابن عطاء الله السكندري يجد كأنه يشرح هذا الحديث، يشرح كيف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف تطبقها عندما تعمل، وعندما تعصي، وعندما تتوب، وعندما تتعامل مع الأسباب، وعندما تعتزل الناس، وعندما تخالطهم، وعندما تسير في الحياة. دائما يكون ديدنك وعنوانك وكل شيء عندك هو لا حول ولا قوة إلا بالله. يشرح هذا في صورة واضحة في كل الحكم. هنا يتكلم عن حقيقة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبين هذا الحديث أن أحدا لن يدخل الجنة بموجب عمله، إنما في الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا نعتمد على العمل. ولذلك إذا قدر الله علينا معصية، لابد علينا من اليقظة، لابد علينا أن نرجع عن هذه المعصية، وأن نتوب، وأن نتناساها بعد ذلك، وأن نعزم على ألا نعود إليها مرة أخرى. ولكن لا نفقد الرجاء أبدا في ربنا، حتى لو تكاثرت المعاصي، حتى لو أنني قد كتبت علي معاصي الدنيا كلها، فإن الله سبحانه وتعالى قد قبل من المشركين إسلامهم، وجعلهم خير جيل عرفته البشرية، وجعلهم دعاة هادين مهديين إلى يوم الدين. سيدنا عمر، سيدنا عثمان كانوا معدولين من المشركين، كانوا يعبدون الوثن، ولكنهم أصبحوا خير الناس وأصبحوا أعلى الناس. لا تفقد الرجاء في ربك أبدا من أجل مجموعة من المعاصي فعلتها. هكذا تكون قد اعتمدت على العمل، لأنك عملك هو الذي سيدخلك الجنة. فضل الله وهدايته هي التي ستدخلك الجنة، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة بك أيها الضعيف المسكين. ولذلك تأمرنا هذه الحكمة ألا نعتمد أبدا على أعمالنا، لأن الاعتماد على الأعمال سيسبب مصائب، منها الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. هل تعرفون أن حبة الخردل 6000 منها يساوي جرام واحد؟ هل تدرون أن الجرام هذا شيء بسيط جدا، موجود عند الساغة في صورة صفيحة صغيرة جدا؟ هذه الصفيحة وزنها يساوي 6000 حبة خردل. فإذا كان الإنسان عنده 1 على 6000 من الجرام من الكبر، وأن هذا يمنعه من دخول الجنة، فما بالك لو تمكن الكبر من القلب. إنه مرض من أمراض القلوب الشديدة، ولذلك الرجل بدأ حكمه بهذا: ألا تعتمد على الأعمال. عندما لا نعتمد أيضا على الأعمال لا نفقد الرجاء. فإذا ما أصبنا في الزلل فإننا نقول: الأمر كله بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ضعيف، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وأبكي وأتضرع وأخضع وأخشع لله رب العالمين، فسيكون مساحة الرجاء واسعة. ولذلك فالاعتماد على العمل كما أنه يؤدي إلى الكبر فإنه يؤدي إلى فقد الرجاء. فكانت هذه الحكمة حكمة بليغة ينبغي علينا أن نكررها وأن نحفظها وأن نرجع إليها، خاصة عندما نصاب بذنب من الذنوب. حدث الذنب أمس، لابد من التوبة اليوم، وهيا بنا نبدأ صفحة جديدة. عدم اليأس من رحمة الله، عدم فقد الرجاء. كثير من الناس عندما نتكلم معهم نقول يا أخي أنت مستمر في الذنب، يقول ما أنا داخل النار داخل النار. هذا فقد الرجاء، هذا في حقيقته أنه اعتمد على العمل، ولما أن فقد العمل الصالح أصبح متكبرا. ولكن مع هذا الكبر فقد أيضا التوبة. ولذلك فهذه الحكمة تؤدي بنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. نعم، قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل لا يكون معتبرا مقبولا كما يقول الفضيل بن عياض إلا إذا كان بالإخلاص والصواب، وإنما قبوله بمحض الفضل من عند الله. إذن بما كنتم تعملون بفضل الله، يعني باكتمال كأن الآية تتضمن بفضل الله، فالعمل الذي نوفق إليه لا نتكبر به على أحد. الحكمة الثانية يقول فيها ابن عطاء رحمه الله تعالى: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. هذه الحكمة تحاول أن تبين علاقتنا مع الأسباب. القاعدة المقررة لدى عباد الله سبحانه وتعالى أن الاعتماد على الأسباب شرك، وأن ترك الأسباب جهل. إذن لا نترك الأسباب ولا نعتمد عليها. الاعتماد هذه صفة وعمل من صفات وأعمال القلوب، لا نعتمد على الأسباب. الفلاح يلقي الحب ثم يدعو يقول يا رب. دائما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السبب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لابد منه. ولذلك يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطارا. قال العلماء: اذا الطير تغدو وتروح، تذهب وتجيء. لو جلس الطير في العش بتاعه لا يرزق، بل انه يخرج ويبحث عن الرزق وربنا يرزقه ثم يرجع وهو شبعان. يذهب ويجيء، هذا هو السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى احد خالف بين ذراعيه، والله يقول له: والله يعصمك من الناس. ولكن بالرغم من ذلك لم يترك الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي وقال: تداو فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له الدواء. إذن الدين كله يأمرني بأن أخذ الأسباب. ولذلك عندما يكون أنا في مرحلة من المراحل البدائية التي لا بد فيها الاعتماد على الأسباب، لا أترك هذه الأسباب وإلا أكون بختبر الله. ولذلك في الروايات أن إبليس جاء لسيدنا عيسى وقال له: ألست روح الله وكلمته؟ طيب ما ترمي نفسك من هنا وقول يا رب نجيني، وهو كان على الجبل. قال له: اذهب يا لعين، ما كان لي أن أختبر الله، الله هو الذي يمتحني ويختبرني. ولذلك ترك الأسباب. وأنت في حالة حالة ليست حالة التجرب بتعمل كده ليه؟ المتوكل على الله. ده الكلام ده شهوة خفية، إرادتك التجري مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية. طيب والعكس بقى، أن الله سبحانه وتعالى أعطى إنسانا قلبه وجعله لا يحتاج إلى شيء، فأراد أن يخالط الأسباب، يبقى ده انحطاط عن الهمة العلية. طب هذه الحكمة بحالها تعود بنا إلى تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أننا نبرأ من حولنا ومن قوتنا، وأننا نسلم لله سبحانه وتعالى ما يجريه علينا في هذا الكون من أعمال ومن أسباب. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.